ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا صدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله

واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب يا يا أعدل العادلين يا أرحم الراحمين يا حبيبي جبريل جاء لتقر عينا يا عظيم الأنبياء عانيت يا خير الأنام بطائف عانيت يا ودعاك رب العرش كي تنسى العناء عانيت يا حبيبي بطائف كم عانيت عانيت يا رسول الله حبيبي بطائف ودعاك رب العرش كي تنسى اللعنة وسرى إلى القدس الشريف محمد والمسجد الأقصى أطل به الضياء وسرى إلى القدس الشريف محمد والمسجد الأقصى أطل به الضياء واصطفى كل الرسل خلف المصطفى صلوا وراء واصطف كل الرسل خلفك يا سيدنا النبي واصطف كل الرسل خلف المصطفى صلوا وراء يا رسول الله يا سيدنا النبي واصطف كل الرسل خلفك يا رسول الله صلوا وراءك يا مثالا للنقاء ومضى الأمين مع الأمين إلى ومضى الأمين ومضى الأمين مع الأمين إلى العلا ومضى الأمين مع الأمين فلتدن وحدك يا حبيبي فلتدن وحدك يا رسول الله فلتدن وحدك يا رسول الله